مما هو أهم منه. ما هو الشيء الذي أهمله؟ راغب في العلوم على حساب الثبوت، على حساب الصحة، على حساب التدقيق في الرواة وأحوال الرواة وأحوال المتن من انتفاء الشذوذ والنكارة، فقبلوا أحاديث المعلومة وقبلوا أحاديث الشاذة وقبلوا أحاديث الغريبة وقبلوا أحاديث الضعيفة لمجرد العلوم. فهذا دل على شيء، دل على تركهم للأهم بما هو أهم. وهذا ليس فقط في هذه القضية، فقد تجد كذلك في طلبة العلم من المعاصرين من يأمر نفسه بقضايا، هذه القضايا على حساب تحصيله العلمي، فترى أنه يرسل في بعض المسائل التي هي من الملح أو من بعض الفنون والعلوم التي لا ينبني عليها أمر في الدين، وكذلك لا ينتفع بها المسلمون، ولا يريد هذه العلوم إلا بالقراءة، حتى إذا جلس مجلسا استطاع أن يأتي بالملح والفواكه ويغلب على الحاضرين، فإن نظرنا في عقيدته وفي علمه العقيدة تراه خامرا، فإن جئت في المسائل العملية والفقهية تراه لا يفرق بين بوعه وبوعه، إن جئت في علوم الآلة في الحديث وأصول الفقه وكذلك في علم التفسير تراه كذلك جاهلا، ولذا به يشتغل بقال فلان وذهب فلان ويقف على فلان ويقف فلانا، وهكذا يدور عمره ويذهب وقته ولم يحصل شيء، ولم يحصل شيء. مثال هؤلاء، الذين من طلبة الحديث قديما وهم الذين شكاهم الحافظ هنا، وقد اشتكى منهم أمور الشكوى الخطيب البغدادي كما في الكفاية وتكلم عليهم الإمام الذهبي في سير علام النبلاء، وهم الذين اشتغلوا بالغرق، اشتغلوا بجمع الحديث الغريب، ولذلك جاء إبراهيم بن يزيد النحوي أنه قال كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث الغرائب. ويوجد بعض الشباب عندهم شهوة في مسألة مسائل الغرائب، وهذه المسائل كثير وتأتي من المفاسد والفساد الذي لا ينفع الأمة بل يضركم. ولذلك جاء علي بن المدين أنه قال العلم المشهور ما جاء من ها هنا وها هنا، العلم ما عرفه الناس، بعض طلبة العلم إذا الطالب يأتي بالمسائل الغريبة أو المسائل غير المشهورة أو المسائل التي هي من الأمور المستحبة، فينشر هذه المسألة كأنه يريد أن ينشر أصلا من أصول الدين ومن أمور الأركان والواجبات. يقول قضية الصلاة العامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حارثوا اليهود صلوا في نعالكم، فيريد ان يدخل الى المسجد المفروش فيصلي بالنعال، نعم هذه سنة، ولكن عليك ان تعلم الناس ولا يتاتى ذلك في مساجد المسلمين اليوم. وقد يترك الانسان الامر المشروع ضعفا لمفسده او حكمه، ودليل ذلك مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان في ميناء فسافر الناس عن الصلاة في ميناء، فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين قصر الصلاة، فتأول عثمان رضي الله تعالى عنه فصلى الصلاة رباعية فصلى في المسجد وعنده سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له كيف تصلي وقد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين، قال خلاف الشرع، خلاف الشرع. فإياك إياك أن يطعن في الدين من قبلك، بعض الناس يحلو له، أنا في الدرس بعض الدروس يأتي سوف يسأل ما حكم الرضاع الكريم وكيف يرضع، يرضى بنفسه ولا يحلو له به الرضاع، ولا فائدة هذا، هل هو للأمة يحتاجون اليوم إلى قضية الرضاع الكريم؟ وهل يدعو بذلك بالنفس؟ إن كانت عندك قضية خاصة فاسأل، جعل هذا الصوت فيما بينك وبين المسؤول، ويخرج علينا رجل مثلا يقول لا للقضية وقائم على بلاد المسلمين وهذا من أولياء أمر المسلمين، ويجعل عند ذلك من خرج أمامه منتخبات أن يقتل. سبحان الله، وما فائدة هذا الكلام؟ ما فائدة هذا الكلام؟ لا القائمين على البلاد الذين كتبوا قانون نفسه أن العملية عملية ديمقراطية وأنه لا بد أن ينزل أن المعركة الانتخابية رجل ينزل إلى الرئاسة ويقول هذا، فأنت نفسك أنت لذلك خارج على القانون من تراه وليا للقانون. وما فائدة؟ فينقلب عليه علماني وينقلب عليه وينقلب عليه تنويره وينقلب عليه كذلك السني وينقلب عليه الفكر وينقلب عليه الناس، ثم يتهم بعد ذلك المسلمين. انظر الى هؤلاء العملاء، انظر الى هؤلاء الاخوان، انظر الى هؤلاء المتحجرين، انظر. لماذا يأتي الانسان بمثل هذه الامور الغريبه، الامور غير المعروفه؟ فهنا كان العلماء يقولون كانوا يكرهون غريب الكلام ويكرهون غريب الحديث، ويكرهون غريب الحديث. فهنا يقول قد عظمت رغبة المتأخرين منه حتى غلب على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. فالإنسان يشتغل بالهم، طالب العلم يشتغل بحفظ كتاب الله، يشتغل بالوقوف على تفسير كتاب الله، وإذا كان لا يتأتى له على التفسير فعليه بعلوم الآن التي من خلالها يعلم الناس أن النفس ضيعت المطلق من المطير والعالم من الخاص والحكم من المبين في أصول الفقه وهو في أمور الفقه وأمور الواجبات العلمية والإيمانية التي تتفق في الدين إذا كان سيدرس في الفقه ويحتاج إلى علوم الحديث واللغة وإلى كل ذلك يعتني بمثل هذه العلوم. قالوا إنما كان العلوم مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما مر من رجال الإسلام إلا والخطأ جائز عليه. ما معنى رواة الإسلام؟ رجال بشر يخطئون ويصيبون، يذكرون وينسون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن مسعود قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لكن عصم الله تعالى من نسيانه البلاء، لكن قد ينسى، قد ينسى. ولذلك قال أكرم الله فلان فقد أذكرني أن يتكلم كما في صحيح البخاري، ليس أنه تذكر هذه الآية وقد نزل عليه جبريل بها فنسي أن يبلغها كما يدعي بعض أهل الإلحاد والكفر، ولكن كيف حفظ هذا على الصحابي؟ وكيف حفظ الصحابة؟ حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ هذه الآية وأخبر أصحابه بما نزل عليه من القرآن، ولكنه نسي هذه الآية أو أنسي هذه الآية. الرواة كذلك مهما بلغ الرجل في الحفظ والإتقان فقد يقع في الأوهام والأخطاء، فقد وقع الإمام مالك في أوهام وأخطاء، البخاري، الإمام أحمد، ولكن العلماء ينظرون في نسبة هذه الأوهام مما قد أصاب فيه الإمام والثقة والحافظ. فإذا كان رجل كالبخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف، إذا كان رجل كالإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث، وكما ذكر العلماء بين الإمام البيهقي والإمام الذهبي أن ما نقل عن هؤلاء الأئمة أنه يحفظ 1,000 حديث ليس هو من المتون المرفوعة فقط، بل يدخل في ذلك الآثار ويدخل في ذلك المرفوعات ويدخل في ذلك أقوال التابعين ويدخل في ذلك الخبر الذي روي بعدة أساليب. فالإسناد الواحد يحفظ على أنه حديث، لأنه حديث. فإذا كان رجل كريم أحمد يحفظ 1,000 حديث أخطأ في 100، كم هي نسبة 100,000؟ ولذلك يقولون فلان تنتهي الأخطاء في سعة ما روى، كما يقال إذا ما بلغ الماء حتى الكلتين لم يحدث الخبث. لكن لو أن الراوي قد حدث بألف حديث أخطأ في مئة حديث، هذا يطعن في الحديث ويتكلف بهذا. لماذا؟ لأن نسبة الخطأ لنسبة ما روى قليل كثير. المرء الذي يحفظ مئة ألف حديث ومئة ألف حديث وألف ألف حديث وأخطأ في مئة أو في عشرين أو في خمسمائة أو في ألف، فهذه نسبة قليلة في جنب ما حفظ. وينظر إلى الخطأ كما وكيف. فمن الرواة من يخطئ في إبداله راو قرار أو في جعل الموضوع أو الموضوع موقوفا، في جعل الموضوع موقوفا هذه أخطاء سهلة. لكن أن يخطئ فيجعل الموقوفات مرفوعة، يعني أقوال الصحابة ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدخل حديثا في حديث، أو يقرأ إسنادا على إسناد، أو يدخل كلاما يدرجه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه أهل الكذب والوضاعون يأتون إليه فيقولون سمعناك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فيقول نعم حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقول فيه العلماء فلان يقبل التلقين. ما معنى يقبل التلقين؟ يأتونه يلقنونه، ولكونه لا يحفظ حديثا ولا يرجع لكتابه إن كان عنده كتاب، فيدخلون الحديث المكذوب على لسانه. طيب لماذا لا يقبلونه؟ لا يريدون أن يقعوا في الكذب الصريح. يريد أن يقول حدثنا بشيخ، أو عفوا حدثنا ابن لهيعة، وبالفعل حدثه ابن لهيعة ما قد أدخلوه عليه، ما قد أدخلوه عليه. فهذا إلى أي هو يتكلم فيه؟ فهنا يقول الحافظ ابن حجر إنما كان العلوم مرغوبا في كونه أقرب إلى الصحة وقلة الغلط والخطأ، لأنه ما مراه كرجال الإسناد إلا والخطأ جالس عليه، فكلما كثرت الوصائف وطال السند كثرت مقام التجويز، وكلما قلت قلت. إذا كلما كان بين الإمام وبين المصنف وبين الراوي من الرجال العدد القليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قلت الأوهام وأخطأت الأخطاء، كما قلنا حتى نحن في حياتنا العادية فرق كبير بين أن تسمع الخبر مباشرة وبين أن تأخذ بواسطة وبين أن تأخذ بواسطة كثيرة وبعدد. كلما زاد العدد كلما ظهرت الأخطاء والأغلاط والأوهام في هذا الخبر. إذا كان العلماء يرغبون في الأسانيد العالية، وكان العملاء من العلماء يرغبون في الأسانيد العالية الثابتة الصحيحة. ولذا قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال، جودة الحديث صحة الرجال. ومن العلماء من كان يرغب في الحديث الصحيح وإن نزل سنده، ويترك الحديث العالي لضعفه. فقد جاء رجل من شرطه وقال لماذا لا تحدث عن العرزمي؟ فإنه يحدث بأحاديث سنة. قال من حسنها فرغت، من حسنها فرغت. لماذا؟ يعني بالحسن ليس الحديث الحسن الذي يرويه العالم الذي حفظته، وإنما الحديث العالي فسمها من ناحية العلوم ومن ناحية الغرابة، فيقول له لماذا تخلوا عن العرفاني؟ فعنده حادث سال قال لحسن عمرات لماذا؟ ليس هذا من طريقتي ولا من نهجي أن أول حادثة ضعيفة وإن كانت عادلة في تمييز. فأنت إذا وفقك الله تعالى لطلب علم الحديث هذا العلم شريف ومن طرق أنواع العلوم، لأنه العلم الذي يجعل الإنسان مميزا ممتنعا يقظا يفرق بين الصحيح والضعيف، بين المعلوم والسليم، يميز بين الرجال، بين البدع السني والضعيف والعاقل وهكذا. هذا العلم الذي يميز به الانسان. ولذلك ينتبه طالب علم الحديث مش اي خبر ياتي اليه، نحن لابد ان نستفيد من هذا العلم استفاده علم عمليه وليس فقط نظريه. تستفيد انه ليس كل ما جاء في خبر قبيح. ولذلك جاء فاسق بمال فمال فتبين، لابد منك التبين. هذا التبين هذا اصل في علم الحديث، هذا اصل. كذلك في علم الحديث لا يروي الانسان عمن اكبر درجه ولا يقول عمن اكبر درجه. ولذلك كان العلماء يقولون في بعض الرواه فلان حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ حاطب يعني يحطب يجمع الحطب. مفترض الانسان يجمع الحطب بالنهار حتى يعرف العود اليابس من العود الرطب. العود اليابس تستطيع ان تقعد عليه النار تشق فيه النار، اما الرطب يداخل ويبدا الدنيا عليه بالنهار ولا تستفيد منه، لا تستفيد شيئا لا تستفيد. بالنهار. اما اذا جمعت حطب الليل من الليل والدنيا ولم قد تقع يدك على عصا تندم او حيه او تقع يدك على بعض او تقع يدك على روح ما فائده؟ تقول فلان حطب الليل يجمع عن الضعفاء ويجمع عن المبتدع ويحكم عن اي احد. اذا قضيه الاخر في طلب الحديث المبتدع تبدو لا تأخذ عني أحد. الأمر الثاني بعض الشباب يقول طيب أنا أريد أدرس على الشيخ فلان أو في كتاب فلان، طيب عندك من الكتب التي هي عن من هو أعلى من فلان، عن من هو أعلى من فلان، فكلما أخذت عن العلماء وعن المتقدمين كان هذا أبعد عن الخطأ والأوهام والأخطاء. وقد أخذت بعلوم، وقد أخذت بعلوم. بعض الناس يقول أصل المعاصر، أنا لا أقول أنه لا المعاصر، لكن أقول إن كان هناك في هذه المادة وفي هذا المستوى كتابان، كتاب عن أحد المعاصرين وكتاب عن أحد المتقدمين، وهذا للمبتدئ وهذا للمبتدئ، إذا ما يروح كتاب متقدم. فإذا أردت تقول درست كتاب الإمام الفلاني وهذا أبعد على الخطأ. الأمر الثاني نقول أصل المعاصر أسلوب سلس وسهل. انظر أن طفلا هذا الطفل استمر ويرضع اللبن وأتيت له بأرز ولبن وأبعدت عن طعم الخبز وعن الأشياء اليابسة القوية، ثم شف على ذلك لا يأكل إلا الهين اللين الحليب الزلازل المهلبي الا وغير ذلك. ماذا يحدث له؟ لو ذهبت الى طبيب الاسنان يقول سبب ضيق الفك انه لم يتاقلم ويتعود في الصغر على الاشياء القويه، ضعف الاسنان بسبب عدم تعوده، وينشا ناشئ الاحتياج منا على ما كان علمه ابوه. وهكذا الانسان رياضه، فاذا ما استمرت دائما في طبقة معينة أنا أخذ عن الشيخ زيد والشيخ عبيد، طيب من حجر ابن حجر كبير جبلا كيف أدخل إلى مغارات وكهوف وأودية هذا الجبل؟ سيعيش الإنسان دائما يهاب صعوب العوالي وانتقاب الجبال، وسيأتي في مساجد لا يجد فيها كلام المعاصرين، فعند ذلك تلتبس عليه، لا يستطيع أن يقرأ ابن تيمية ولا يستطيع أن يقرأ بشروح العلماء المتقدمين كابن حجر والنووي وكلام مثلا ممن تقدم كابن قدامة وكلام ممن تقدم كالسرخسي وكلام ممن جاء كإمام مالك وأحمد وهكذا. طيب المسائل التي لم يتكلم بها المعاصر ماذا سيفعل؟ وهذا نفسه لما تقول الإنسان والله فلان هذا أصلا يتكلم باللغة العربية وأنا لا أحسن هذا الكلام ولا أفهمه، وفلان يأتي بأسلوب بسيط. طيب المفترض أن ترقى بحالتك أو أن تجعل المتكلمين ينزلوا إلى مستواك، المفترض أنك ترقى بمستواك، والمفترض بالداعي والعالم أن يجعل الناس يرقون إلى المستوى مش أن يعرف إلى مستوى الناس. نعم خاطب الناس بما يعقلون ويفهمون، لكن هذه لغة القرآن، ولذلك بعض الناس لا يفهم القرآن ولا أراد أن يجعل التفسير لا يفهم التفسير، التفسير يحتاج إلى تفسير، التأويل يحتاج إلى تأويل، ولا يفهم الناس إلا إذا وضع الشرع هذا التفسير. يعني التفسير كله يروح حول الباب وبس وازاي معلش علشان يفهم، اذا لم تاتي هذه الكلمه في باب التفسير لم يفهم، اذا هذا مستوى فيه شيء من النزول انخفاض السقوط، فطالب العلم لابد ان يرقى يعني يرقى بمستوى. هنا يقول فان كان النزول مزيه ليست في العلو كان يكون رجال او منه او اعظم او اخطا او الاتصال فيه اخر، فلا لابد في ان النزول حينئذ اولى. اذا كان هناك مزيه في النزول اعلى من مزيه في العلو فالنزول اولى، واذا كانت هناك مزيه في العلو على النزول فطلب العلو اولى. هذا هو الذي جاء عن العلماء رحمه الله تعالى. نعم. وأما من رد على نزول المطر واحتج بأن فترة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر الأجنبيين عن ما يتعلق بالتصريف والتضعيف. نعم يقصد ماذا؟ هذا الكلام ذكره ابن كثير رحمه الله، ذكر أن بعض المتكلمين قال كلما طال الإسناد وكثر الرجال كان النظر في تراجم هؤلاء الرجال أصعب، فإذا سبعة من الرجال والثمانية كل واحد له في ترجمته هل هو ثقة أو ضعيف، وشيخ ثقة أم ضعيف، وهل سمع هذا التلميذ من هذا الشيخ أم لم يسمع، إذا هناك قدر أكبر من ماذا؟ من المشقة. والحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الأجر على قدر المشقة، فيقول أن طلب الإسناد النازل هذا أفضل وأحسن لأن فيه مشقة في البحث في أحوال الرجال، فيكون عند ذلك الأجر فيه أعظم. لكن هذه القضية ليست هي القضية التي نتكلم عنها فيها الآن، واضح؟ ولذلك قال الحافظ ماذا؟ قال وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي. مش دي قضية؟ هذه ليست القضية التي نحن فيها، نحن نبحث في علم الإسناد، الإسناد العالي تقل فيه الوسائط، وإذا قلت الوسائط قلت الآفات والعلل، واضح؟ أما قضية الأجر وما الأجر هذه قضية ليست هي القضية التي نبحث فيها، قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. هذا واضح؟

فهذا نوع يسمى بالمواقفه. فيروي الحافظ بن حجر الحديث من طريق العباس السراج فيوافق باسناد العباس السراج في شيخ البخاري قتيبة، فيكون قد وافق البخاري في شيخ واسناد. هذا نوع معنى كتابه على ذلك امر فيه بالدرايه. قال وفيه اي علوم المسلم فالبدل وهو الوصول الى شيخ شيخه كذلك، فان يقع لنا ذلك الاسناد بعينه من طريق اخرى الى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. واكثر ما يعتبرون الموافقه والبدل بها قائما علوا، والا اسم الموافقه والبدل واقع بدونه. وفي العلوم النسبي المساواه وهو السواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره، اي الاسناد مع اسناد احد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في احد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه باسناد اخر الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بين النبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر نفسا. فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر النظر عن الحظر ذلك الاسناد الخاص. وفي اي علو النسبي ايضا المصافحه، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح اولا. وسميت مصافحه لان العاده جرت في الغالب المصافحه بين من تلاقيت، ونحن في هذه الصوره كاننا نقيم النسائي فكاننا صافحناه. ويقابل العلو باقسام المذكوره النزول، فيكون كل قسم من اقسام العلو يقابل قسم من اقسام النزول، خلافا لما زعم ان العلو قد يقع غير تابع للنزول. فان تشارك الراوي ومن روى عنه في امر من الامور المتعلقه بالروايه مثل السن واللقي وهو الاخذ عن المشايخ، هذا النوع الذي قال له روايه الاقران. روايه الاقران فيما اذا روى رجلان عن جماعه من المشايخ فيقال هذا قرين فلان، هذا قرين فلان. وكذلك اذا كان مثله في السن فهو قرين. اذا عندما نقول هذا من روايه الاقران، الاقران يعني من كانوا في عصر واحد او من اخذوا عن شيوخ في طبقه واحده او نفس الشيوخ او تقارب السن، فيقال هؤلاء اقران لانه حينئذ يكون راويا عن قرينه. قال وان روى كل منهما اي القرينين عن الاخر فهو المدبج وهو اخص من الاول، فكل مدبج اقران وليس كل اقران مدبجا. كل روايه روى فيها القرين عن القرين هذا هو المدبج، فكل وليس كل مدبج يكون من روايه القرين عن القرين. قال وقد صنف الدارقطني في ذلك الامام الدارقطني رحمه الله له كتاب اسمه المدبج، له كتاب اسمه المدبج. وصنف ابو الشيخ الاصبهاني، اصبهاني له كتاب رواية الأقران، مثل رواية الأقران. ما الفائدة؟ الفائدة في ذلك أنه في الغالب لا يروي القرين عن قرينه، ويستنتج القرين من الرواية عن قرينه، ولكن بعض الناس يظن أو يتوهم أن الرواية فيها خطأ، لأن مثلا الليث بن سعد قرين الإمام مالك، فكيف يروي الليث عن قرينه؟ لأن هذه الأمور بعيدة. فجمع العلماء رحمهم الله تعالى رواية الأقران من باب التدليل على ثبوت ذلك وعلى وجوده. قال وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث. قد يروي الشيخ عن التلميذ، نعم الأصل أن يروي التلميذ عن الشيخ، لكن قد يروي الشيخ عن التلميذ وفيه مدح للتلميذ والشيخ. فيما إذا روى الشيخ عن تلميذه ما هو المدح؟